شكلتنا لنا ظاهرة الضياع القرائن اللفظية. أما القرائن السياقية أعزائي فهي تلك القرائن التي ترتبط بالنص في أي سياق ورد. وأنا أتصور أن الأعزاء يعرفون جيدا الآن واحدة من أهم طرق فهم الآيات القرآنية هو الوقوف على سياق الآيات التي أحاطت بالآية، صحيح لو لا؟ الآن أنت ما تأتي إلى الآية، شوفوا الآن صارنا 1100 سنة، 1200 سنة، 1300 سنة مولانا نريد نثبت إن ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ترى بابا ما تشمل النساء، يقولون بابا على أي أساس تقولون قبلها نساء وبعدها شنو؟ إي نساء إي شلون أنه نفصل مقطع من الآية، مو آية هماتي أنا، هذه مو آية التطهير، هذه نصف آية أعزائي. وإحنا مولانا هاي من الاعتراضات اللي ماخذيها علينا، يقول شوف هذول شلون يدلسون، يقولون آية تطهير، إحنا في القرآن ما عندنا آية تطهير، إحنا في القرآن عندنا شنو؟ جزء من هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب في الآية 33 قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه جاية في ذيل الآية 33 من سورة الأحزاب، مو آية قبلها 20 ضمير مولانا، يا نساء النبي قرن في بيوتكن من يقنت منكن كنتن تردن، وبعدها مباشرة واذكرن ما يتلى بينك وبين الله. لو احنا مو عقيدتنا العصمة وان هذه الآية اهم آية استدل بها على شنو؟ ها على العصمة. كن على ثقة، أنت كنت أول من يستدل، إذا كنت طرف آخر يريد يستدل بها تقول بابا لعد وين يروح السياق؟ حتى لو قبلنا مبنى في علوم القرآن أن ترتيب الآيات مو توفيقي، فلم يقل أحد أن ترتيب الجمل في الآية الواحدة مو توقيفي. ما أدري واضح ولا؟ هذا ترتيب شنو؟ هذه مو ترتيب الآيات، هذا ترتيب شنو؟ ترتيب جمل آية واحدة. دروح شيعة وسنة، شوف من يدعي إلا نادرا، إلا نادرا، إلا سيد طبطبائي اللي يقول بأنه هذني كلهن متوفقين فيها خلاص. لا ترتيب السور بلا إشكال، ولا ترتيب الآيات بلا إشكال. تقول له بابا لعد ايش بقى من القرآن يقول بيني وبين الله هذا الموجود بأيدينا خلاص. نعم إلا إذا دل دليل على الخلاف، يعني في موضع من خلال مجموع القرائن نقول بأن هاي الآية هاي آيات نازلة شنو بهالترتيب، ولا في ترتيب آية واحدة. إذا تقدر تتبنى هيك مو والله يرجمك ألف رجم، واحد يقدر يدعي في القرآن أن الآية الواحدة ترتيبها متوقفي جيد. خبابة قبلها نون بعدها نون 50 نون آخر، شو تجاوبون أنتم؟ اسمح شو تجاوبون؟ بحث قرآني شيخنا وبحث رواية، هذاك الرواية روح للرواية استدل. شو تجاوبون؟ تجاوبون في الجملة تقولون بابا والشاهد على أن هذا المقطع غير مرتبط بما قبله وبما بعده اختلاف الضمير، لأنه كانت أقمنا صارت عنكم مو عنكن. عندك شيء لآخر بعد؟ روح حتى احنا في كتابنا العصمة هاي ذاك الوقت، لأن هذا الكتاب مال قبل 18 سنة، هذا قلنا ما عندنا غير شيء، إلى أن وجدنا هم مجاوبين على هذه قائلين تذكير الضمير، لأنه جمع مذكر سالم هذا بعد، عنكم يطهركم، تذكير الضمير. روحوا كل كتب النحو اقرأوها، تذكير الضمير لا لإخراج النسوة بل لإدخال غير النسوة. ما حد قايل إذا ذكر الضمير يعني ما يشمل شنو؟ ها؟ النساء. بأي دليل؟ بدليل فاطمة وياهم. إذا تقول جمع المذكر السالم لا يشمل النساء، لعد فاطمة مشمولة لو مو مشمولة؟ ها؟ مو مشمولة سي. مع أنك تقول شنو؟ مشمولة. إذن شنو المانع أنه نساء النبي لم يكون شنو؟ مشمولات. التفت لي تقول لعد ليش تذكر؟ خشان يقول يمشي. قال ها والله الله تلطف على علي وحسن حسين، لأنه إذا كان عن كنا بعد يشمل علي لو ما يشمل علي، فبالعناية يريد يدخله بالملحق لحق بالملاحق لحق أمير الله دخله، وإلا الأصل مال من؟ ها؟ أصل النساء. هذه آخر تحقيقاتهم روحوا عينوه، آخر تحقيقاتهم يقولون بابا أي قرينة؟ لا تقول لي رواية، رواية نجي نبحث، الرواية نجي نبحث أن الروايات شنو دلت على ماذا؟ ذاك المقام الثاني. إحنا البحث الآن وياكم، أنتوا تقولون دليلنا شنو؟ قرآني. تعالوا نبحث قرآن وياكم. هذا خلول التساؤل، ما أقول إشكال، ما أقول شبهة، خلوها بيديكم. هل يوم روحوا لأساطين الفن في المتصدين فيكم اسألوهم قولهم شنو الجو؟ ما راح جو. روحوا كل المتصدين، كل من يدعي وصلا بليلة، اللي كتبوا في الكلام وكتبوا في العقائد وكتبوا كتبوا مجلدات 20 و30 و50، قولهم بابا أكو إيشي إشكالية واردة أخيرا، ما هو الجواب؟ مباشرة راح يقول لك مثل ما تفضل جناب الشيخ، رواية. بابا البحث قرآني الآن، تعال أنت أولا لعد إذا سد القرآن، قول شنو عندنا بحث وياكم؟ ها؟ شنو عندنا بحث؟ ها؟ بحث رواية، ما عندنا مشكلة ندخل في البحث الروائي، هسه شوف شنو نسوي بكم. هلا ختم أروحك مولانا، يقول بتعبيرنا العراقيين ذبحها على قبلة مولانا، اذبحها على قبلة مولانا، خلصها. عرفت شو الجواب؟ يقولون كل الروايات ما بها إلا نادرا دلالة على الحصر، هذا بيان المصداق. شنو المحذور؟ احنا بنلتزم. جمعهم وقالوا كذا وإلى آخره، نلتزم. ولكن وين قال ولا نساء؟ وين قال؟ عندكم رواية وروايتين مال أم سلمة مولانا قالها بأنه ما عندكم غير شيء بعد ذن. هناك هم مولانا وحدة وحدة ماخذيهن، وحقك دازيلي الآن رسالة ب16 صفحة إشكالاتهم على آية التطهير. نعم شغل دي يصير بالطرف الآخر، أنت شنو غافل؟ تقول لي سيدنا كلها في مقابل الشبهة، أقول جيد جدا، أنا ما عندي شك في هذا عقديا، بس تعال لابد شنو. والله أكابر علمانا السابقين كانوا ملتفتين كاملا، شيخ المفيد من كان شو أكو مشكلة مباشرة يكتب شنو، ها يكتب رسالة، هذا التاريخ روح أقرأوه، روح الطوسي، روح فلان، روح العلامة الأميني، من وجد أكو مشكلة على الغدير السوى قال للبيت رب يحميه، صاحب العبقات من وجد أكو مشكلة على حديث المنزلة وعلى حديث الولاية وعلى حديث الثقلين، السوى راح قضى عمره شنو في الدفاع. هسه هاي شبهات أمامكم، ويلا وين هسه أرجع البحث، خرجت شوي أرجع أحسن. إذن أعزائي قرينة السياق، ولذا وإحنا يكون في علمك كل الآيات يجي بعد ما لا أبقي ولا أذر، كل الآيات التي استدل بها